بسم الله الرحمن الرحيم. مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم. مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أخبرنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد ابن أحمد بن الحسين الشيباني قراءة عليه وأنا أسمع فأقر به. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي ابن محمد التميمي الواعظ ويعرف بابن المذهب قراءة من أصل سماعه. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قراءة عليه. قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنهم قال حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد من كتابه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس قال قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن الحكم الفاري عن علي قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه وإذا حدثني عنه غيري استحلفته فإذا حلف لي صدقته وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء قال مسعر ويصلي وقال سفيان ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد يعني العنقزي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال اشترى أبو بكر من عازب سجا ب13 درهما قال فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمله إلى منزلي فقال لا حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معه قال فقال أبو بكر خرجنا فأدلجنا فأحسسنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فضربت ببصري هل أرى ظلا نأوي إليه فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها فإذا بقية ظلها فسويته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرشت له فروة وقلت اضطجع يا رسول الله فاضطجع ثم خرجت أنظر هل أرى أحدا من الطلب فإذا أنا براعي غنم فقلت لمن أنت يا غلام فقال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن قال نعم قال قلت هل أنت حالب لي قال نعم قال فأمرته فاعتقل شاة منها ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار. باب في ميراث المرتد. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ثابت بن وليد بن جميع قال أخبرني أبي عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يورث أهل المرتد إذا قتل. وبه قال حدثنا الحجاج بن منهان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج عن الحكم أن علي رضي الله عنه قضى في ميراث المرتد لأهله من المسلمين. باب ميراث القاتل. وبه قال حدثنا زكريا علي بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن الحكم قال إذا قتل الرجل أخاه عمدا لم يورث من ميراثه ولا من ديته، فإذا قتله خطأ ورث من ميراثه ولم يورث من ديته. قال وكان عطاء يقول ذلك. قال حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسلم عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه أنه قال رمى رجل أمه بحجر فقتلها فطلب ميراثه من إخوته، فقال له إخوته لا ميراث لك، فارتفع إلى علي فجعل عليه الدية وأخرجه من الميراث. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن الحسن بن الحري عن الحكم أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يرث القاتل من المقتول شيئا. وبه قال حدثنا سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمل عن قتادة في رجل قذف امرأته وجاء بشهود فرجمت قال يرثها. وبه قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن حماد في رجل جلد حتى وراه ما تشكى أبو النعمان قال يتوارثان. وبه لي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن محمد بن سالم عن عامر عن علي رضي الله عنه أنه قال القاتل لا يرث ولا يحجب. وبه لي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حسن عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يورث القاتل. وبه لي قال حدثنا زكريا عن عدي قال حدثنا أبو بكر عن مطرف عن الشعبي قال قال عمر رضي الله عنه لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا. وبه لي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يرث القاتل. باب فرائض المجوس. وبه لي قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الأعلى عن معمل عن الزهري قال إذا اجتمع نسبان ورث بأكبرهما يعني المجوسة. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان قال يرث من الجانب الذي يصلح ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي أن علي وابن مسعود رضي الله عنهما قال في المجوس إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا. باب في ميراث الأسير. وبه قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز في امرأة الأسير أنها ترثه ويرثها. وبه قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثني معمر عن إسحاق بن راشد عن عمر بن عبد العزيز في الأسير يوصي قال أجيز له وصيته ما دام على دينه لم يتغير عن دينه. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي عن شريح قال يورث الأسير إذا كان في أيدي العدو. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثني من سمع إبراهيم يقول يورث الأسير. وبه قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن داود عن سعيد بن مسيب أنه كان لا يورث الأسير. باب في ميراث الحمير. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا الأشعث عن الشعبي قال كتب عمر بن الخطاب إلى شريح ألا يورث الحميل إلا ببينة وإن جاءت به في خرقها. وبه قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال ورث الحميل. وبه قال حدثنا أبو سعيد من بني أمية عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة والفضيل بن فضالة وابن أبي عوف وراشد وعطية قالوا لا يورث الحملاء. وبه قال حدثنا سعيد بن المغيرة قال قال ابن مبارك قال حدثنا ابن عون عن محمد قال ذكر عنده قول من يقول في الحمير فأنكر ذلك وقال قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قال لا يورث الحمير إلا ببينة. وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال لم يكن أبو بكر وعمر يورثون الحميلة. وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم المحاربي عن زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال أقرت امرأة من محارب جليبة بنسب أخ لها جليب فورثه عبد الله بن عتبة من أخته. وبه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني يونس علي بن شهاب عن رجل قال عند فراق الدنيا أنا مولى فلان قال يرد ميراثه لمن سمى أنه مولاه عند فراق الدنيا إلا أن يأتوا عليه ببينة من غير ذلك يردون به قوله فيرد ميراثه إلى ما قامت به البينة. باب في ميراث ولد الزنا. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شريف عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد الله رضي الله عنهما أنهما قال ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن الحسن بن حري قال حدثني الحكم أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه ولا يرثه المولود. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا روح عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنه أنه كان لا يورث ولد الزنا وإن ادعاه الرجل. وبه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر عن عمرو بن علي بن الحارث عن بكير عن سليمان بن يسار رضي الله عنه أنه قال أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له وأنه زنى بأمه ولم يدعي ذلك الغلام أحد، فهو يدثه. قال بكير: وسألت عروة عن ذلك فقال مثل قول سليمان بن يسار. وقال عروة: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهل الحجر. وبه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى عن حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال: ابن الملاعنة مثل ولد الزنا، يرثه أمه وورثة أمه. وبه قال: حدثنا ابن عمان قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يورث ولد الزنا. وبه قال: حدثنا سعيد والمغيرة عن ابن المبارك عن معمر أو يونس عن الزهري في أولاد الزنا قال: يتوارثون من قبل الأمهات، وإن ولدت توأما فمات ورث السدس. وبه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال: لا يرث ولد الزنا ولا يرث من لم يقم على أبيه الحد أو تملك أمه بنكاح أو شراء. وبه قال: حدثنا إسماعيل بن عبان عن موسى بن محمد الأنصاري عن إسماعيل عن الحسن كالرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: لا بأس إلا أن تكون حبلا فإن الولد لا يلحقه. وبه قال: حدثنا زيد بن يحيى عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لكل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته بعده، فقضى إن كان من أمة يملكها يوم يطأها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو حرة عاهرها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. وبه قال: حدثنا ابن نعيم عن الحسن عن عبيد بن يزيد قال: سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زينا قال: لا تبعه ولا تأكل ثمنه واستخدمه. وبه قال: حدثنا مروان بن محمد عن سعيد عن الزهري سئل عن ولد زينا يموت قال: إن كان ابن عربية ورثت أمه ثلثة وجعل بقية ماله في بيت المال، وإن كان ابن مولاة ورثت أمه ثلثة وورث موالها الذين أعتقوها ما بقي. قال مروان: سمعت مالكا يقول ذلك. وبه قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن حارث قال: حدثني عمرو بن شعيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بميراث من ملاعنة لأمه كله لما لقيت فيه من العناء. وبه قال: حدثنا إسماعيل بن أبان عن موسى بن محمد الأنصاري قال: حدثني الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه أنه قال: في ولد الزنا لأولياء أمه خذوه إنكم ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم. باب الميراث السائبة. وبه قال: أخبرنا أبو نعيم وعبد الله بن يزيد قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني أنه قال: قال عبد الله: السائبة يضع ماله حيث شاء. قال عبد الله بن يزيد قال شعبة: لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري. وبه قال: أخبرنا الحاكم بن المبارك قال: حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن سئل عن ميراث السائبة فقال: كل عتيق سائبة. وبه قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا سليمان عن أبي عثمان قال: قال عمر: الصدقة والسائبة ليومهما أو لوقتهما. وبه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا قال: سئل عامر عن المملوك يعتق سائبة لمن ولاؤه قال: للذي أعتقه. وبه قال: حدثنا أبو حاتم البصري هو روح بن أسلم قال: حدثنا بشر بن فضل قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو قال: مات مولى على عهد عثمان ليس له وال فأمر بماله فأدخل بيت المال. وبه قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا إسماعيل عن عامر عن مسروق في رجل مات ولم يكن له مولى عتاقة قال: ماله حيث أوصى به فإن لم يكن أوصى فهو في بيت المال. وبه قال: حدثنا أبو سعيد بن عمرو عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة وراشد بن سعد وغيرهما قالوا: في من أعتق سائبة إن ولاءه لمن أعتقه إنما سيبه من الرق ولم يسيبه من الولاء. وبه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو داود عن شعبة قال: أخبرني منصور عن إبراهيم والشعبي قال: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. وبه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: أعتق رجل غلاما سائبة فأتى عبد الله وقال: إني أعتقت غلاما لي سائبة وهذه تركته. قال: هي لك. قال: لا حاجة لي فيها. قال: فضعها فإنها هنا ورثة كثيرة. باب ميراث الصبي. وبه قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا الأشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. وبه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه. وبه قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس من مولود إلا استهل، واستهلاله بعصر الشيطان بطنه فيصيح إلا عيسى بن مريم عليه السلام. وبه قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يحيى هو بن حمزة عن زيد بن واقد عن مكثور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المولود حتى يستهل صارخا وإن وقع حيا. وبه قال حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال إذا استهل المولود صلي عليه وورثه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال أرى العطاس استهلالا. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يورث المولود حتى يستهل ولا يصلى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلي عليه وورث وكملت الدية. ومن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه عن السقط فقال لا يصلى عليه ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخا. باب في ولاء المكاتب. ومن قال حدثنا هارون بن معاوية عن أبي سفيان عن معمر عن قتادة قال إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر هذا هذا من سيده وهذا هذا من سيده البيع للأول، ويقول أهل المدينة الولاء لسيد البائع، ويقولون إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد. باب في الحرية تزوج الأمة. وبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى عن سعيد أن عمر قال أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه، وأيما عبد يتزوج حرة فقد أعتق نصفه. قال أبو محمد يعني الولد. باب ميراث الولاء. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن الشيباني عن الشعبي العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد، قال إن كانت حرة فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا يعني الصبي فعلى مواليه. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنهما قال ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة. باب في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أنبانا يونس عن الحسن ها قال وحدثنا جرير عن أبان بن ثغلب عن الحكم عن إبراهيم أنهما قال إن ضمن كان الولاء له وإن استسعي العبد كان الولاء بينهم. وبه قال حدثنا يعلى وابن نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه قال يتمم عتقه، فإن لم يكن له مال استسعي العبد في النصف بقيمة عدل والولاء لمن أعتق. وبه قال حدثنا هارون بن معاوية عن أبي سفيان المعمري عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وأمسكه الآخر قال ميراثه بينهما. وبه قال حدثنا هارون عن أبي سفيان عن معمر عن الزهري قال ميراثه للذي أمسكه، وقال قتادته هو للمعتق كله وثمنه عليه، ويقوله أهل الكوفة. باب المال النساء من الولاء. وبه قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في رجل يموت ويترك مكاتبا وله بنون وبنات أيكون للنساء من الولاء شيء؟ قال ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال دون النساء إلا ما كاتبنا أو أعتقنا. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عليه عن طاووس قال لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو أعتق من أعتقنا. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال توفي رجل وترك مكاتبا ثم مات المكاتب وترك مالا، فجعل ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على ميراثهم، وما فضل من المال بعد كتابته فللرجال منهم من بني مولاه دون النساء. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعلي وزيد أنهم قالوا الولاء للكبر ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو كاتبنا. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة. وبه قال وحدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب. وبه قال وحدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار أنهم قالوا لا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو كاتبنا. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معاذ عن الأشعث عن الحسن أنه قال لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو أعتق من أعتقنا إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر. وبه قال أخبرنا عامر بن عون عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذائي عن أبي قلابة في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا ومواليا ثم مات بنوها قال يرجع الولاء إلى عصبة المرأة. وبه قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن مصر قال سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبدا له ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء قال للذكور دون الإناث. وبه قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يونس عن الحسن أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى قال الولاء لبنيها فإذا ماتوا رجع إلى عصبتها. وبه قال حدثنا سعيد بن عامر قال أخبرنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقت هي نفسها. وبه قال حدثنا سعيد بن عامر عن ابن عون عن محمد قال مات مولى لعمر فسأل ابن عمر زيد بن ثابت فقال هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟ قال ما أرى لهن شيئا، وإن شئت أن تعطيهن أعطيتهن. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه قال يحرز الولاء من يحرز الميراث. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا يحيى عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه فاعتقته فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم وماتت فخاصمت الموالي إلى عثمان فدعا عثمان البينة على ما قال. قال فأتي البينة فقال له عثمان اذهب فوالي من شئت. قال أبو بكر فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم. باب بيع الولاء. من قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. ومن قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. ومن قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا يباع الولاء ولا يوهب والولاء لمن اعتق. ومن قال حدثنا جعفر بن عون عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال قال عبد الله الولاء لحمة فلحمة النسب لا يباع ولا يهب. ومن قال حدثنا مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما كرها بيع الولاء. ومن قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يباع الولاء أيؤكل برقبة رجل مرتين. باب في عول الفرائض. ومن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الفرائض من ستة لا نعيدها. ومن قال حدثنا محمد بن عمران عن معاوية بن ميسرة بن شريح عن شريح بن الحارث قال اختصم إلى شريح ذي بنتين وأبوين وزوج فقضى فيها فأقبل الزوج يشكوه في المسجد فأرسل إليه عبد الله بن رباح فأخذه وبعث إلى شريح فقال ما تقول في هذا؟ قال هذا يخال امرأ جائرا وأنا إخاله امرأ فاجرا يظهر الشكوى ويكتم قضاء سائرا. فقال له الرجل ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ فقال للزوج الربع من جميع المال وللأبوين سدسان وما بقي فللابنتين. قال فلأي شيء نقصتني؟ قال ليس أنا نقصتك، الله نقصك للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوج الربع فهي من سبعة ونصف فريضة فريضتك عائلة. باب جر الولاء. وبه قال حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسلم عن أشعث عن الشعبي عن علي وعمر وزيد قالوا الوالد يجر ولاء ولده. وبه قال حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسلم عن أشعث عن الشعبي قال الجد يجر الولاء. وبه قال حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسلم عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال الوالد يجر ولاء ولده. وبه قال حدثنا ابن عم قال حدثنا زكريا عن عامر في مملوك توفي وله أب حر وله بنون من امرأة حرة لمن ولاء ولده قال لموالي الجد. ولي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسرائيل عن مغيرة عن ابراهيم في مكاتب مات وقد ادى نصف مكاتبته وله ولد من امرأة حرة قال ما اراه الا قد جر ولاء ولده. ولي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم قال كان شريح لا يرجع عن قضاء يقضي به فحدثه الاسود ان عمر قال اذا تزوج المملوك الحرة فولدت اولادا احرارا ثم عتق بعد ذلك رجع الولاء لموالي ابيهم فاخذ به شريح. وبه قال حدثنا يعلى عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر المملوك يكون تحته الحرة يعتق الولد بعتق أمه فإذا عتق الأب جر الولاء. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الوارث عن كثير بن شنغير عن عطاء في الحرة تحت العبد قال أما ما ولدت منه وهو عبد فولاؤهم لأهل نعمتها وما ولدت منه وهو حر فولاؤهم لأهل نعمته. وبه قال حدثنا جعفر بن عون عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما إنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه. ولي قال حدثنا الحكم بن مبارك قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال كانت أمي مولاة للفرقة وكان أبي يعقوب مكاتبا لمالك بن أوس بن حدثان النصري ثم إن أبي أدى كتابته فدخل الفرقي على عثمان فسأل لي الحق يعني العطاء وعنده مالك بن أوس فقال ذلك مولاي فاختصم إلى عثمان فقضى به للفرقي. باب الرجل يموت ولا يدع عصبة. ولي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني سهم بن يزيد الحمراوي أن رجلا توفي وليس له وارث فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فكتب أن قسموا ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء فقسم ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء في عرافته. ومن كتاب الوصايا باب من استحب الوصية. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا الحسن قال: المؤمن لا يأكل في كل بطنه ولا تزال وصيته تحت جنبه. باب فضل الوصية. وبه قال أخبرنا سليمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن القاسم بن عمر قال: قال لي ثمامة بن حزم: ما فعل أبوك؟ قلت: مات. قال: فهل أوصى؟ فإنه كان يقال إذا أوصى الرجل كانت وصيته تماما لما ضيع من زكاته. قال أبو محمد وقال غيره: القاسم بن عمرو. وبه قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: كان يقال من أوصى بوصية فلم يجر ولم يحف كان له من الأجر مثل ما أن لو تصدق به في حياته. وبه قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن أبي يونس عن أبي قزعة قال: قيل لهرم بن حيان: أوصنا. قال: أوصيكم بالآيات الأواخر من سورة النحل. وقرأ ابن حيان: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. باب من لم يوصي. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن مالك بن مقبول عن طلحة بن مصرف بن اليامي قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فكيف كتب على الناس الوصية؟ قال: أمروا بالوصية. فقال: أوصى بكتاب الله عز وجل. وقاله زيد بن شرحبيل: أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودى أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزامه ذلك. وبه قال أخبرنا يزيد قال: أنبانا همام عن قتادة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال: الخير المال. كان يقال: ألفا فما فوق ذلك. باب ما يستحب بالوصية من التشهد والكلام. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن محمد بن سيرين أنه أوصى: ذكر ما أوصى به، أو هذا ذكر ما أوصى به محمد بن أبي عمرة بنيه وأهل بيته: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصاهم أن لا يرغبوا أن يكونوا موالي الأنصار وإخوانهم في الدين، وأن العفة والصدق خير وأبقى من الزنا والكذب إن حدث به حدث في مرض هذا قبل أن أغير وصيتي هذه. ثم ذكر حاجته. ومن قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: هكذا كانوا يوصون، هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى إن حدث به حدث من وجعه هذا أن حاجته كذا وكذا. ولي قال حدثنا الحكم بن البارك قال أخبرنا الوليد عن حفص بن غيلان عن مكثور حين أوصى قال: نشهد هذا. فشهد به: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ويؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، على ذلك يحيى إن شاء الله ويموت ويبعث. وأوصى فيما رزقه الله فيما ترك إن حدث به حدث وهو كذا وكذا إن لم يغير شيئا مما في هذه الوصية. وإذ قال حدثنا الحكم قال حدثنا الوليد قال أخبرني ابن ثوبان عن أبيه عن مكثور قال: هذه وصية أبي الدرداء. وإذ قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه قال: كتب الربيع بن خثيم وصيته بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الربيع بن خثيم، وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا، فإني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، وإني آمر نفسي ومن أطاعني أن نعبد الله في العابدين وأن نحمده في الحامدين وأن ننصح لجماعة المسلمين. باب من لم ير الوصية في المال القليل. وبه قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه أن عليا دخل على مريض فذكروا له الوصية فقال علي: قال الله إن ترك خيرا، ولا أراه ترك خيرا. قال حماد: فحفظت أنه ترك أكثر من 700. وبه قال حدثنا محمد بن قناشة قال حدثنا هشام عن أبيه قال دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على رجل من قومه يعوده فقال أوصيه قال لا لم تدع مالا فدع مالك لولدك. باب في الذي يوصي بأكثر من الثلث. وبه قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم في رجل أوصى والورثة شهود مقرون فقال لا يجوز. قال أبو محمد يعني إذا أنكروا بعد. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الأولياء يجيزون الوصية فإذا مات لم يجيزوا قال لا يجوز. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر عن شريح في رجل يوصي بأكثر من ثلثه قال إن أجازته الورثة أجزناه وإن قالت الورثة أجزناه فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن أبي عون عن القاسم أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعدما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال هذا التكره لا يجوز. وبه قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن فرجل يوصي بأكثر من الثلث فيرضى الورثة قال هو جائز. قال أبو محمد أجزناه يعني في الحياة. باب الوصية بالثلث. ومن قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو بمكة وليس له إلا بنت فقلت له إنه ليس لي إلا بنت واحدة فأوصي بمال كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قلت فأوصي بالنصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فأوصي بالثلث قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال اشتكيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى أدفنت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله ما أراني إلا ألم بي وأنا ذو مال كثير وإنما يرثني ابنة لي أفأتصدق بمال كله قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فالثلث قال ثلث وثلث كثير إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس بأيديهم وإنك لا تنفق نفقة إلا أجرك الله فيها حتى ما تجعل في امرأتك. باب الوصية بأقل من الثلث. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد أن أباه زياد بن مطر أوصى فقال وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة فسألت فاتفقوا على الخمس. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد أن رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن وارثي كلالة أفأوصي بالنصف قال لا قال فالثلث قال لا قال فالربع قال لا قال فالخمس قال لا حتى صار إلى العشر فقال أوصي بالعشر. ومن قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن عامر قال إنما كانوا يوصون بالخمس والربع وكان الثلث منتهى الجامع قال أبو محمد يعني بالجامع الفرس الجموحة. ومن قال حدثنا سليمان الحرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر قال أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن فقال ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث. ومن قال حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين عن شريح قال الثلث جهد وهو جائز. وبه قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال كان السدس أحب إليه من الثلث. باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال الوصي أمين فيما أوصي إليه به. وبه قال حدثنا محمد بن المارك قال حدثنا يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن مكثور قال أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الرباع وإذا باع بيعا لم يقل وهو رأي يحيى بن حمزة. وبه قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال الوصي أمين في كل شيء إلا في العتق فإن عليه أن يقيم الولاء. وبه قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم فيما لليتيم يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل. وبه قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا موسى بن محمد عن إسماعيل عن الحسن قال وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة والغائب على شفعته. وبه قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة عن ابن عكرمة شيخ من أهل دمشق قال كنت عند عمر بن عبد العزيز وعنده سليمان بن حبيب وأبو قلابة إذ دخل غلام فقال أرضنا بمكان كذا وكذا باعكم الوصي ونحن أطفال. فالتفت إلى سليمان بن حبيب فقال ما تقول فاضطجع في القول فالتفت إلى أبي قلابة فقال ما تقول قال رد على الغلام أرضه قال إذن يهلك مالنا قال أنت أهلكته. باب إذا أوصى لرجل بنصف ولآخر بثلثه. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن موسى عن محمد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن في رجل أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله قال يضربان بذلك بالثلث هذا بالنصف وهذا بالثلث. باب الرجوع عن الوصية. وبه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة عن الشيباني عن الشعبي قال يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة. وبه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة أن عمر بن الخطاب قال يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها. وبه قال حدثنا سهل بن محمد قال حدثنا همام قال حدثني قتادة قال حدثني عمرو بن دينار أن أباه أعتق رقيقا له في مرضه ثم بدا له أن يردهم ويعتق غيرهم قال فخاصموني إلى عبد الملك بن مروان فأجاز عتق الآخرين وأبطل عتق الأولين. وبه قال حدثنا سهل بن محمد قال حدثنا همام عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة عن الشريد بن سويد قال قال عمر يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها. قال أبو محمد همام لم يسمع من عمرو وبينهما قتادة. وبه قال حدثنا سعيد بن المغيرة قال ابن المبارك قال حدثنا عن معمر عن الزهري الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى قال هما جائزتان في ماله. وبه قال حدثنا سعيد عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملاك الوصية آخرها. باب في الوصي المتهم. وبه قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى قال إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله ولكن يؤكل معه غيره وهو رأي الأوزاعي. باب وصية المريض. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شريك عن الشيباني عن عامر قال يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه ولا يكون من الثلث. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن مطرف عن الحارث العفلي قال ما حاب به المريض في مرضه من بيع أو شراء فهو في ثلثه قيمة عدل. وبه قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى هو بن سعيد قال أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل فسئل القاسم فقال هو من جميع المال. قال يحيى ونحن نقول إذا ضربها المخاض فما أعطته فمن الثلث. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن عمرو عن الحسن في رجل قال لغلامه إن دخلت دار فلان فغلامي حر ثم دخلها وهو مريض قال يعتق من الثلث وإن دخل في صحته عتق من جميع المال. باب في من رد على الورثة من الثلث. وبه قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا النعمان بن المنذر عن مكحول قال إذا كان الورثة محاويج فلا أرى بأسا أن يرد عليه من الثلث. قال يحيى فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه. باب إذا شهد اثنان في الورثة. وبه قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته. وبه قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا مطرف أنه سمع الشعبي يقول إذا شهد رجل من الورثة ففي نصيبه بحصته ثم قال بعد ذلك في جميع حصته. باب ما يكون من الوصية في العين والدين. وبه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المئة ففي العين حتى يبلغ الثلث. باب من أحب الوصية ومن كرها. وبه قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا جعفر بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن قصيط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء أحق بثلث ماله يضعه في أي مال شاء. وبه قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي حبيبة قال سألت أبا الدرداء عن رجل جعل دراهم في سبيل الله فقال أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق عند موته أو يعتق كالذي يهدي بعدما شبع. باب ما يبدأ به من الوصايا. وبه قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن يونس عن الحسن للرجل يوصي بأشياء وفيها العتق فيجاوز الثلث قال يبدأ بالعتق. وبه قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد قال بالحصص. وبه قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال من أوصى أو أعتق فكان في وصيته عول دخل العول على أهل العتاقة وأهل الوصية قال عطاء إن أهل المدينة المدينة غلبون يبدأون بالعتاقة قبل. وبالإقالة حدثنا ابن عمان قال حدثنا حماد بن زيد قال قال عمرو بن دينار الذي يصيب عتق وغيره فيزيد على الثلث قال بالحصص. وبالإقالة حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بشنظير عن الحسن في رجل أوصى بأكثر من الثلث وفيه عتق قال يبدأ بالعتق. وبالإقالة حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن مصر عن إبراهيم قال يبدأ بالعتاقة قبل الوصية. باب في الذي يوصي لبني فلان ويسهم من ماله. وبه إليه قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن يونس عن الحسن في الرجل يوصي لبني فلان قال غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم سواء. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن عمرو عن الحسن قال إذا أوصى لبني فلان فالذكر والأنثى فيه سواء. وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا زائدة بن موسى الهمداني قال حدثني يسار بن أبي كربين. وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا زائدة بن موسى الهمداني قال حدثني يسار بن أبي كربين أن آتيا أتى شريحا فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله قال تسحب الفريضة فما بلغ سهمانها أعطي الموصى له سهما كأحدها. باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته. وبه قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد عن مفعول قال إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف رد إلى الثلث وإذا أعطى النصف جاز له ذلك. قال سعيد وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك. باب من قال الكفن من جميع المال. ومن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال الكفن من جميع المال. ومن قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل مات وترك قيمة 1000 درهم وعليه مثلها أو أكثر قال يكفن منها ولا يعطى دينه. ومن قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عمن سمع إبراهيم قال يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية. ومن قال حدثنا قبيصة قال أنبانا سفيان عن فراس عن الشعبي في المرأة تموت قال تكفن من مالها ليس على الزوج شيء. ومن قال حدثنا سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال الحنوط والكفن من رأس المال. ومن قال حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسلم عن إسماعيل عن الحسن قال الكفن من وسط المال فيكفن على قدر ما كان يلبس في حياته ثم يخرج الدين ثم الثلث. باب إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال أنبانا منصور عن الحسن أنه كان يقول إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب فليقبل وصيته وإن كان حاضرا فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء ترك. ومن قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سألت الحسن ومحمدا عن الرجل يوصي إلى الرجل قال يختار أن يقبل. ومن قال حدثنا محمد بن أسعد قال حدثنا أبو بكر عن هشام عن الحسن قال إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب فإذا قدم فإن شاء قبل فإذا قبل لم يكن له أن يرد. ومن قال حدثنا الوضاح بن يحيى قال حدثنا أبو بكر عن هشام عن الحسن قال إذا أوصى الرجل إلى الرجل فعرضت عليه الوصية وكان غائبا فقبل لم يكن له أن يرجع. باب الوصية للميت. وبه قال حدثنا جعفر بن عون عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل لإنسان وهو غائب وكان ميتا وهو لا يدري فهي راجعة. باب الوصية للعبد. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن قال إذا أوصى لعبده ثلث ماله ربع ماله خمس ماله فهو من ماله دخلته عتاقة. باب من كره أن يفرط ماله عند الموت. ومن قال حدثنا يعلى عن إسماعيل عن قيس قال كان يقال إن الرجل لا يحرم بركة ماله في حياته فإذا كان عند الموت تزود بفجره. وبه لي قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو زبيد قال حدثنا حسين عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال عبد الله المراني الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت. قال أبو محمد يقال مر في الحياة ومر عند الموت. باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة. وبه لي قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن مصر عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل لآخر بمثل نصيب ابنه فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي في رجل كان له 3 بنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم لو كانوا 4 قال الشعبي يعطى الخمس. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند قال سألنا عاذرا عن رجل ترك ابنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم لو كانوا 3 قال أوصى بالربع. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة قال لا يجوز وإن كان أقل من الثلث. قال أبو محمد هو حسن. باب في الرجل يوصي بغلة عبده. وفي لي قال حدثنا قبيصة قال أنبانا سفيان عن ابن أبي السفر عن الشعبي في رجل أوصى في غلة عبده بدرهم وغلته ستة قال له سدسه. باب الوصية للوارث. وفي لي قال أخبرنا قبيصة قال سمعت سفيان يقول إذا أقر لوارث ولغير وارث بمئة درهم قال أرى أن أبطلهما جميعا. وفي لي قال حدثنا مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابن سيرين عن شريح قال لا يجوز إقرار لوارث. قال وقال الحسن أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا. وفي لي قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبانا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال لا يجوز لوارث وصية. وفي لي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد أن رجلا يفنى أبا ثابت أقر لامرأته عند موته أن لها عليه 400 درهم من صداقها فأجازه الحسن. وبه لي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن الدستوائي قال حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن قلم عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه قال كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقعص بجرتها ولعابها ينص بين كتفي سمعته يقول ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا يجوز وصية لوارث. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا همام عن قتادة قال إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أمر أن يوصي لوالديه وأقاربه ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء فجعل لوالدين نصيبا معلوما وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. ومن قال حدثنا أحمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو فميلة عن الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة والحسن إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. باب الوصية للغني. وفي لي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال سئل عن رجل أوصى وله أخ موسر أيوصي له قال نعم وإن كان رب 20,000 ثم قال وإن كان رب 100,000 فإن غناه لا يمنعه الحق. باب الرجل يوصي لفلان فإذا مات فلفلان. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب في رجل قال سيفي لفلان فإن مات فلان فلفلان فإن مات فلان فمرجعه إلي قال هو للأول. قال وقال حميد بن عبد الرحمن يمضى كما قال. ولي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة قال في الرجل يعطي الرجل العطاء فيقول هو لك فإذا مت فلفلان فإذا مات فلان فلفلان وإذا مات فلان فمرجعه إلي قال يمضي كما قال وإن كان 100 فهم في الرجل يوصي لغير قرابته. ولي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا شيبة بن هشام الرسبي وكثير بن معدان قال سألنا سالم بن عبد الله عن رجل يوصي في غير قرابته فقال سالم هي حيث جعلها. قال فقلنا إن الحسن يقول يرد على الأقربين فأنكر ذلك وقال قولا شديدا. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن عبد عن الحسن قال إذا أوصى الرجل في قرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء. باب إذا قال أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر عن مطرف عن الشعبي في رجل قال أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين قال الورثة بمنزلته يعتقون أيهما أحب. باب إذا أوصى بالعتق في مرضه ثم برع. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن أن رجلا قال في مرضه لفلان كذا ولفلان كذا وعبدي فلان حر ولم يقل إن حدث بي حدث فبرع. قال هو مملوك. باب إذا اعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره. ولي قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر عن مطرف عن الشعبي في رجل اعتق غلامه عند الموت وليس له غيره عليه دين قال يسعى للغرماء في ثمنه. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن أن رجلا اشترى عبدا ب700 درهم فأعتقه ولم يقضي ثمن العبد ولم يترك شيئا فقال علي يسعى العبد في ثمنه. باب من قال المدبر من الثلث. وبه قال حدثنا منصور بن سلمة عن شريك عن الأشعث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال المدبر من الثلث. وبه قال حدثنا منصور بن سلمة عن شريك عن منصور عن إبراهيم قال المدبر من الثلث. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن الحسن قال المعتق عن دبر من الثلث. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال المعتقة عن دبر وولدها من الثلث. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال مصر اخبرني عن ابراهيم قال المعتق عن دبر من الثلث. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي عبد الله الشقري وابي هاشم عن ابراهيم قال المدبر من جميع المال. وبه قال اخبرنا الحكم بن المبارك قال انبانا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير قال المعتق عن دبر من جميع المال. قال سئل ابو محمد بايهما تقول قال من الثلث. باب من قال لا تشهد على وصيه حتى تقرا عليك. وبه قال أخبرنا سعيد بن المغيرة قال حدثنا مخلد عن هشام عن الحسن قال لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك ولا تشهد على من لا تعرفه. باب من أوصى لأمهات أولاده. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف لكل امرأة منهن. باب وصية الغلام. وبه قال حدثنا يحيى بن حسان قال بان ابن بالزناد عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز وصية ابن 13 سنة. وبه قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال أوصى غلام من الحي ابن 7 سنين فقال شريح إذا أصاب الغلام في وصيته جازت. قال أبو محمد يعجبني والقضاة لا يجيزون. وبه قال حدثنا جعفر بن عمرو قال أخبرنا يونس قال حدثنا أبو إسحاق أنه شهد شريحا أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد لضئره من أهل الحيرة وعباس صبي. وبه قال حدثنا جعفر بن عمرو قال أنبانا يونس قال حدثنا أبو إسحاق قال شريح إذا اتقى الصبي الركية جازت وصيته. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أن غلاما منهم حين ثغر يقال له مرثد أوصى لضئر له من أهل الحيرة ب40 درهما فأجازه شريح وقال من أصاب الحق أجزناه. وبه قال حدثنا يزيد وهارون قال أخبرنا يحيى أن أبا بكر بن محمد بن عبد بن حزم أخبره أن غلام بالمدينة حضره الموت وورثته بالشام وأنهم ذكروا لعمر أنه يموت فسألوه أنه يوصي فأمره عمر أن يوصي فأوصى ببئر يقال له بئر جشم وأن أهلها باعوها ب30 ألفا. ذكر أبو بكر أن الغلام كان ابن 10 سنين أو 12. وبه قال حدثنا يزيد عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة في رهبة الفاقة عليه فأما عند الموت فليس له أن يمنعه. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن خالد بن حذاء وأيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه أنه أتي في جارية أوصت فجعلوا يصغرونها فقال من أصاب الحق أجزناه. وبه قال حدثنا قبيصة قال بنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر أن سليمان الغساني مات وهو ابن 10 أو 12 سنة فأوصى ببئر له قيمتها 30 ألفا فأجازها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو محمد الناس يقولون عمرو بن سليم. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابنيه عبد الله ومحمد بن أبي بكر عن أبيهما مثل ذلك غير أن أحدهما قال ابن 13 وقال الآخر قبل أن يحترم. قال أبو محمد عن ابنيه يعني ابني أبي بكر. باب من قال لا يجوز. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال يعني الغلام قبل أن يحترم. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال بانه هشيم عن يونس عن الحسن قال لا يجوز طلاق الغلام ولا وصيته ولا هبته ولا صدقته ولا عتاقه حتى يحترم. وبه قال حدثنا سعيد بن مغيرة عن حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه ولا وصيته ولا شراؤه ولا بيعه ولا شيء. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لا يجوز طلاق ولا وصية الا في عقل إلا النشوان يعني السكران فإنه يجوز طلاقه ويطرب ظهره. باب إذا أوصى بعتق عبد له آبق. وبه قال حدثنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن يحيى بن أبي إسحاق قال سألت القاسم بن عبد الرحمن ومعاوية بن قرة عن رجل قال في وصيته كل مملوك لي حر وله مملوك آبق فقال هو حر. وقال الحسن وإياس وبكر بن عبد الله ليس بحر. باب الوصية للنساء. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله العمري النافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة أم المؤمنين. باب الوصية لأهل الذمة. وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال أوصى غلام من الحي قال له عباس بن مرثد ابن سبع سنين لضئر له يهودية من أهل الحيرة بأربعين درهما، فقال شريح إذا أصاب الغلام في وصيته جازت، وإنما أوصى لذي حق. قال أبو محمد أنا أقول به باب في الوقت. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها. فمن إذا مات الموصى له قبل الموصي. وبه قال حدثنا الحاكم بن المبارك قال بعد الوليد عن حفص عن مكثور في الرجل يوصي الرجل بدنانير في سبيل الله فيموت الموصى له قبل أن يخرج بها من أهله، قال هي إلى أولياء المتوفى الموصي ينفذونها في سبيل الله. وبه قال حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسلم عن أشعث عن الحسن في الرجل يوصي بالرجل بالوصية فيموت الموصى له قبل الموصي، قال هي جائزة لورثة الموصى له. وبه قال حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسلم عن أشعث عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثت أن عليا كان يجيزها مثل قول الحسن. باب إذا أوصى بشيء في سبيل الله. وبه قال حدثنا الحكم المبارك قال بان عبد العزيز وابن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال إن رجلا أوصى إلي وجعل ناقة في سبيل الله وليس هذا زمانا يخرج إلى الغزو فأحمل عليها في الحج، فقال ابن عمر الحج والعمرة في سبيل الله. من قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله فسأل الوصي عن ذلك عمر فقال أعطه عمار الله، قال ومن عمار الله؟ قال حاج بيت الله ومن كتاب فضائل القرآن. باب فضل من قرأ القرآن. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب. وبه قال أخبرنا عبد الله بن خالد بن حازم قال حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا أبو سنان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن هذا القرآن مأدوبة الله فخذوا منه ما استطعتم فإني لا أعلم شيئا أصغر من خير من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء، وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خارب كخراب البيت الذي لا ساكن له. وبه قال أخبرنا أبو عامر قبيصة قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السابع عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال تعلموا هذا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول بألف لام ميم ولكن بألف ولام وميم بكل حرف عشر حسنات. وبه قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير قال حدثني حفص بن حنان الحنفي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول إن البيت لا يتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويذكر خيره إن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت لا يضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره إن لا يقرأ فيه القرآن. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. وبه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عاصم عن أبي صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول اقرأوا القرآن فإنه نعم الشفيع يوم القيامة، إنه يقول يوم القيامة يا ربي حله حلية الكرامة فيحل حلية الكرامة، يا رب اكسه كسوة الكرامة فيكسى كسوة الكرامة، يا رب البسه تاج الكرامة، يا رب ارضى عنه فليس بعد رضاك شيء. وبه قال حدثنا موسى بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري وعن سفيان عن عاصم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال يجيء القرآن يشفع لصاحبه يقول يا رب لكل آمل عمالة من عمله وإني كنت أمنعه اللذة والنوم فأكرم، فيقال أبسط يمينك فيملأ مرضوان الله، ثم يقال أبسط شمالك فيملأ مرضوان الله، ويكسى كسوة الكرامة ويحلى حلية الكرامة ويلبس تاج الكرامة. وبه قال أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري عن الحسن بن عبيد الله عن المسيب بن رافع عن أبي صالح رضي الله عنه أنه قال القرآن يشفع لصاحبه فيكسى حلة الكرامة، ثم يقول رب زده فيكسى تاج الكرامة، قال فيقول رب زده فآته وآته، قال يقول رضاي. قال أبو محمد قال وهيب بن الورد اجعل قراءتك القرآن علما ولا تجعله عملا. ومن قال حدثنا موسى بن خالد قال حدثنا إبراهيم البزاري وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا أتى أهله أن يجد ثلاثة خليفات سمان؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال فثلاث آيات يقرأهن أحدكم خير له منهن. وهي قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إبراهيم هو الهجري أنا بالحوص عن عبد الله قال إن هذا القرآن مأدوبة الله فتعلموا من مأدوبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. لا يزيغ فيستعكب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم ولكن بألف ولام وميم. وبذي قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وإني تارك فيكم مثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به فحث عليه ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات. وبه قال حدثنا جعفر بن عون قال بان الاعمش عن ابي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه ان هذا الصراط مختصر تحضره الشياطين ينادون يا عباد الله هذا الطريق فاعتصموا بحبل الله فان حبل الله القران. وبه قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا عبده عن خالد بن معدان قال ان قارئ القران والمتعلم تصلي عليهم الملائكه حتى يختم السوره فاذا قرا احدكم السوره فليؤخر منها ايتين حتى يختمها من اخر النهار كيما تصلي الملائكه على القارئ والمقرئ من أول النهار إلى آخره. بل قال أخبرنا الحكم بن نافع قال أنبانا حريز عن شرحبيل بن مسلم القولاني عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه كان يقول اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن. وبه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاويه بن صالح عن سليم بن عامر عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه انه قال اقرأوا القران ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقه فان الله لا يعذب قلبا وعى القران. وبه قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا مسر عن معن بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال ليس من مؤدب الا وهو يحب ان يؤتى ادبه وان ادب الله القران. وبه قال حدثنا سالم محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسره عن ابي الاحوص قال كان عبد الله رضي الله عنه يقول إن هذا القرآن مأدوبة الله فمن دخل فيه فهو آمن. ومن قال قرآن يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من أحب القرآن فليبشر. ومن قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من أحب القرآن فليبشر. وبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال أبانا همام عن عاصم بن أبي يجود عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون له قائدا إلى الجنة ويشهد عليه ويكون له سائقا إلى النار. ومن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر قال حدثنا أبو دير عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن. وبه قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عماد بن سلمة عن عاصم بن مهدلة عن مغيب عن كعب رضي الله عنه أنه قال عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب بالرحمن عهدا. وقال في التوراة يا محمد إني منزل عليك توراة حديثة تفتح فيها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وإذا قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا زياد بن بخراق عن أبي إياس عن أبي كنانة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن لكم ذكرا وكائن عليكم وزرا اتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن فإنه من يتبع القرآن يهبط به في رياض الجنة ومن اتبعه القرآن يزخ في قفاه فيقذفه في جهنم قلب محمد يزخ يدفع. وإذا قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن أيوب قال سمعت عمي إياس بن عامر يقول أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي ثم قال إنك إن بقيت سيقرأ القرآن 3 أصناف فصنف لله وصنف للجدال وصنف للدنيا ومن طلب به أدرك. ومن قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا قال لأبي الدرداء إن إخوانك من أهل الكوفة من أهل الذكر يقرؤونك السلام فقال عليهم السلام ومرهم فليعطوا القرآن في خزائمهم فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور والحزونة. وبه قال أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا الحسين الجعفي عن حمزة الزيات عن ابن المختار الطائي عن ابن أخي الحارثي عن الحارثي قال دخلت المسجد فإذا أناس يخوضون في أحاديث فدخلت على علي فقلت أنا ترى إن أناسا يخوضون في الأحاديث في المسجد فقال قد فعلوها قلت نعم قال ما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة قلت وما المخرج منها قال كتاب الله كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل والذي من تركه من جبار قصمه الله ومن افتغى الهدى في غيره أضله الله فهو حفظ الله متين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس بها الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وهو الذي من قال به صدقا ومن حكم به عدلا ومن عمل به أجرا ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم خذها إليك يا أعور. وإن قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن سنان عن عمرو بن مرة عن ابن البختري عن الحارثي عن علي رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله إن أمتك ستفتتن من بعدك فاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل من مخرج منها قال الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد من ابتغى الهدى في غيره فقد ضل له الله ومن ولي هذا الأمر من جبار فحكم بغيره قصمه الله فهو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل وهو الذي سمعته الجن فلم تتناهى أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه ثم قال علي للحارث خذها إليك يا أعور. ومن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال الفهم بالقرآن. ومن قال أخبرنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء قال الكتاب يؤتي إصابته من يشاء. ومن قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن خيثمة قال قال لامرأتي إياك أن تدخلي بيتي من يشرب الخمر بعد أن كان يقرأ فيه القرآن كل ثلاث. وإن قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا فطر عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه أو من حاجته فاتكأ على فراشه أن يقرأ ثلاث آيات من القرآن. باب خياركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن قال حدثنا الحجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خيركم من علم القرآن أو تعلمه قال أقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال ذلك أقعدني مقعدي هذا. وإلي قال حدثنا المعلم أسد قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن مهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلم القرآن. قال فأخذ بيدي فأقعدني هذا المقعد أقرئه. باب من تعلم القرآن ثم نسيه. وفي لي قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يتعلم القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم. قال أبو محمد عيسى هو ابن فائد. باب في تعاهد القرآن. وبه قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا موسى بن عبيدة عن صفوان بن سليم عن ناجية بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء وينسون قول لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم وذلك حين يقع عليهم القول. وبلي قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا سلام يعني ابن أبي مطيع قال كان قتادة يقول اعمروا به قلوبكم واعمروا به بيوتكم قال أراه يعني القرآن. وبلي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا يشرين على القرآن ذات ليلة فلا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. وبلي قال حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن قتادة قال ما جالس القرآن أحد فقام عنه إلا بزيادة أو نقصان ثم قرأ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وبه قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ردة الغساني قال حدثنا ثابت بن عجلان الأنصاري قال كان يقال إن الله لا يريد العذاب بأهل الأرض، فإذا سمع تعليم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم. قال مروان يعني بحكمة القرآن. وبه قال أخبرنا محمد بن بارك قال حدثنا صدقة بن خالد عن ابن جابر قال حدثنا شيخ يفنى أبا عمرو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب، فيتهافت يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أعمالهم طمع لا يخالطه خوف، إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، أنا لا نشرك بالله شيئا. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد عن شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بئس ما لأحدكم من يقول نسيت آية من كيت وكيت، بل هو نسي واستثر القرآن، فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. وبه قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا موسى يعني بن علي قال سمعت أبي قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به واقتنوه، فوالذي نفسي بيده أو فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من المخاض في العقل. وبه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموا كتاب الله تعالى وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من المخاض في العقول. وبه قال أخبرنا سليمان محرم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مريكة أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال كان عبد الرحمن بن أبي ليلى إذا صلى الصبح قرأ المصحف حتى تطلع الشمس، قال وكان ثابت يفعله. باب القرآن كلام الله. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فمن فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، قال أن يعلمون أنه كلام الرحمن. وبه قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من كلام أعظم عند الله من كلامه، وما رد العباد إلى الله كلاما أحب إليه من كلامه. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في الموسم على الناس في الموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير عن ليث عن سلمة بن كهيد عن أبي الزعراء قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفنكم ما عطفتموه على أهوائكم. باب فضل كلام الله على سائر الكلام. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال حدثنا محمد بن الحسن الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغله قراءة القرآن عن مسألتي وذكري أعطيته أفضل ثواب السائرين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث الحداني عن شهر بن حوشم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. وبه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن رجل من شيوخ مصر أنه حدثه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن. باب إذا اختلفتم بالقرآن فقوموا. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هارون الأعور عن أبي عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما أتلفتم عليه فإذا اختلفتم فيه فقوموا. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. وبه قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو قدامة قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اثلثت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. باب مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال من الناس من يؤتى الإيمان ولا يؤتى القرآن، ومنهم من يؤتى القرآن ولا يؤتى الإيمان، ومنهم من يؤتى القرآن والإيمان، ومنهم من لا يؤتى القرآن ولا الإيمان. ثم ضرب لهم مثلا قال فأما من أوتي الإيمان ولم يؤت القرآن فمثله مثل التمرة حلوة الطعم لا ريح لها، وأما مثل الذي أوتي القرآن ولم يؤت الإيمان فمثل الآسة طيبة الريح مرة الطعم، ومثل الذي أوتي القرآن والإيمان فمثل الأترجة طيبة الريح حلوة الطعم، وأما الذي لم يؤت القرآن ولا الإيمان مثله مثل الحنظلة مرة الطعم لا ريح لها. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حلو وليس لها ريح، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. ومن قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال مثل الذي أوتي الإيمان ولم يؤت القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الذي أوتي القرآن ولم يؤت الإيمان مثل الريحانة الآسة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الذي أوتي القرآن والإيمان مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل من لم يؤت الإيمان ولا القرآن مثل الحنظلة ريحها خبيث وطعمها خبيث. باب إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. وبه قال أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة فسلم على عمر فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال نافع استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال عمر ومن ابن أبزة؟ فقال مولى من موارين. فقال عمر فاستخلفت عليهم مولى؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. باب الفضل من استمع إلى القرآن. وبه قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبدة عن خالد بن معدان قال إن الذي يقرأ القرآن له أجر وإن الذي يستمع له أجران. وبه قال حدثنا رزين بن عبد الله بن حميد عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا. باب فضل من يقرأ القرآن ويشتد عليه. وبه قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وهمام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. ومن قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد هو بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن وهب الدماري قال من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار وعمل بما فيه ومات على الطاعة بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والأحكام. قال سعيد السفرة الملائكة والأحكام الأنبياء. قال ومن كان حريصا وهو يتفلت منه وهو لا يدعه أوتي أجره مرتين، ومن كان عليه حريصا وهو يتفلت منه ومات على الطاعة فهو من أشرافهم وفضلوا على الناس كما فضلت النسور على سائر الطير، كما فضلت مرجة خضراء على ما حولها من البقاع. فإذا كان يوم القيامة قيل أين الذين كانوا يتلون كتابي؟ لم يلههم اتباع الأنعام فيعطى الخلد والنعيم، فإن كان أبواه ماتا على الطاعة جعل على رؤوسهما تاج الملك، فيقولان ربنا ما بلغت هذا أعمالنا؟ فيقول بلى إن ابنكما كان يتلو كتابي. باب فضل فاتحة الكتاب. ومن قال أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. ومن قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري رضي الله عنه أنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فلما أراد أن يخرج قال الحمد لله رب العالمين وهي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتم. وبه قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب هي سبع المثاني. ومن قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل والزبور والقرآن مثلها يعني أم القرآن وإنها لسبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ومن قال أخبرنا أبو علي الحنفي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. باب في فضل سورة البقرة. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا فقر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضريط. وبه قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبدة عن خالد بن معدان قال سورة البقرة تعلمها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة وهي فسطاط القرآن. وبه قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة وإن لكل شيء لبابا وإن لباب القرآن المفصل. قال أبو محمد اللباب الخالص. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبان عن محمد بن طلحة عن زبيد عن عبد الرحمن بن الأسود قال من قرأ سورة البقرة توج بها تاجا في الجنة. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن سلمة بن فهيل عن أبي الأحوص قال قال عبد الله إن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ في بيت خرج منه. باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي. وبه قال حدثنا أبو المقيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني أيفع بن عبد الكلاعي قال قال رجل يا رسول الله أي سور القرآن أعظم؟ قال قل هو الله أحد. قال فأي آية في القرآن أعظم؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فأي آية يا نبي الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال خاتمة سورة البقرة فإنها من خزائن رحمة الله من تحت عرشه أعطاها هذه الأمة لم تترك خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عاصم الثقفي قال حدثنا الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقي رجل من أصحاب محمد رجل من الجن فصارعه فصارعه الإنسي فقال له الإنسي إني لأراك ضئيلا شخيثا كأنك ذريعة كلب فكذلك أنتم معشر الجن أم أنت من بينهم كذلك؟ قال لا والله إني منهم لضريع ولكن عاودني الثانية فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك. فعاوده فصرعه قال هات علمني. قال نعم. قال تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ قال نعم. قال فإنك لا تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج كخبج الحمار ثم لا يدخله حتى يصبح. قال أبو محمد الضئيل الدقيق والشخيث المهزول والضليع جيد الأضلاع والخبج الريح. وبه قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو العميس عن الشعبي قال قال عبد الله من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح أربعا من أولها وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلاثا خواتيمها أولها لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وبه قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد عن عاصم عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتين بعد آية الكرسي وثلاثا من آخر سورة البقرة لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرآن على مجنون إلا أفاقا. وبه قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول ما كنت أرى أن أحدا يعقل ينام حتى يقرأ هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة وإنهن لمن كنز تحت العرش. وبه قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن أبي الأحوص عن أبي سنان عن المغيرة بن سبيع وكان من أصحاب عبد الله قال من قرأ عشر آيات من البقرة عند منامه لم ينس القرآن أربع آيات من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث من آخرها. قال إسحاق لم ينس ما قد حفظه. قال أبو محمد منه من يقول المغيرة بن سميع. وبه قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم عن عبد الرحمن بن أبي بثن المليكي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي وفاتحة حاميم المؤمن إلى قوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير لم ير شيئا يكرهه حتى يمسي ومن قرأ حين يمسي لم ير شيئا يكرهه حتى يصبح. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وبه قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وبه قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد. وبه قال حدثنا مجاهد وابن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطيتهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموهن وعلموهن نساءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء. باب في فضل سورة البقرة وآل عمران. وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا بشير هو بن مهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان وإنهما تضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين يشق عنه القبر كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والده حلتين لا يقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وقر فيها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. وبه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن أبي يحيى سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول إن أخلكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان هل فيكم من يقرأ سورة البقرة هل فيكم من يقرأ سورة آل عمران؟ فإذا قال الرجل نعم دنتا بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل. قال أبو محمد الأعذاق الأغصان. وبه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قرأ رجل عند عبد الله البقرة وآل عمران فقال قرأت سورتين فيهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وبه قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الجريري عن أبي عطاف عن كعب رضي الله عنه أنه قال من قرأ البقرة وآل عمران جاءتا يوم القيامة تقولان ربنا لا سبيل عليه. باب في فضل آل عمران. وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن حنظلة البتري قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قرأ آل عمران فهو غني والنساء محبرة. قال أبو محمد محبرة مزينة. وبه قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. وبه قال حدثنا محمد بن بارك قال حدثنا صدقة بن خالد عن يحيى بن الحارث عن مفعول قال من قرأ سورة آل عمران في يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل. وبه قال حدثنا القاسم بن سلام أبو عبيد قال حدثني عبيد الله الأشعري قال حدثني مسعر قال حدثني جابر قبل أن يقع فيما وقع فيه عن الشعبي قال قال عبد الله رضي الله عنه نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها في آخر الليل. وبه قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد السلام عن الجريبي عن أبي السليلي قال أصاب رجل دما فآوى إلى وادي مجنة وادي لا يمشي فيه أحد إلا أصابته جنة، وعلى شفير الوادي راهبان، فلما أمسى قال أحدهما لصاحبه: هلك والله الرجل. قال: فافتتح سورة آل عمران. قال: فقرأ سورة طيبة لعله سينجو. قال: فأصبح سليما. قال أبو محمد: أبو السليل ضريب بن نقير، ويقال ابن نفير. باب فضائل الأنعام والسور. وبه قال: حدثنا معاذ بن هاني قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثنا عاصم عن المسيد بن رافع قال: قال عبد الله رضي الله عنه: السبع الطول مثل التوراة، والمئين مثل الإنجيل، والمثاني مثل الزبور، وسائر القرآن بعد فضل. وبه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الأنعام من نواجب القرآن. وبه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا همام عن أبي عمرو الجوني عن عبد الله بن رابح قال: سمعت كعب رضي الله عنه قال: فاتحة التوراة الأنعام، وخاتمتها هود. وبه قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا همام عن أبي عمرو الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة يهود يوم الجمعة. وبه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا همام قال: حدثنا أبو عمران الجوني على عبد الله بن رباح عن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة هود يوم الجمعة. باب في فضل سورة الكهف. وبه قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثتنا عبدة عن خالد بن معدان قال: من قرأ 10 آيات من الكهف لم يخف الدجال. وبه قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عبدة عن زر بن حبيش رضي الله عنه أنه قال: من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد يقوم من الليل قامها. قال عبدة: فجربناه فوجدناه كذلك. وبه قال: حدثنا ابن عمان قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. باب في فضل سورة تنزيل السيدة وتبارك. وبه قال: أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثتنا عبدة عن خالد بن معدان قال: اقرأوا المنجية، وهي ألف لام ميم تنزيل، فإنه بلغني أن رجلا كان يقرأها ما يقرأ شيئا غيرها، وكان كثير الخطايا فنشرت جناحها عليه وقالت: رب اغفر له، فإنه كان يكثر قراءتي فشفعها الرب فيه، وقال: اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة. وبه قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا أبو الزبير عن عبد الله بن ضمرة عن كعب رضي الله عنه أنه قال: من قرأ ألف لام ميم تنزيل السيدة وتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، كتب له 70 حسنة، وحط عنه بها 70 سيئة، ورفع له بها 70 درجة. وبه قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح أنه سمع أبا خالد عامر بن جشيب وبحير بن سعد المحدثان أن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: إن ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تجادل عن صاحبها في القبر تقول: اللهم إن كنت من كتابك فشفعني فيه، وإن لم أكن من كتابك فامنني عنه، وإنها تكون كالطير تجعل جناحها عليه فتشفع له فتمنعه من عذاب القبر. وفي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير مثله، فكان خالد لا يبيت حتى يقرأ بهما. وبه قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم السيدة وتبارك. وبه قال: حدثنا موسى بن خالد قال: حدثنا معتمر عن ليث عن طاووس قال: فضلتا على كل سورة في القرآن ب60 حسنة. وبه قال: أخبرنا حجاج بن منهل قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عمرو بن مرة قال: سمعت مرة يقول: أتي رجل في قبره فأتي جانب قبره فجعلت سورة من القرآن 30 آية تجادل عنهم، حتى قال: فنظرنا أنا ومسروق فلم نجد في القرآن سورة 30 آية إلا تبارك. باب في فضل سورة طه وياسين. وبه قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا إبراهيم بن المهاجر بن مسمار عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الفرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض ب1000 عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قال: طوبى لآمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. باب في فضل ياسين. وبه قال: حدثنا أبو الوليد موسى بن خالد قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: بلغني عن الحسن أنه قال: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله أو مرات الله غفر له، وقال: بلغني أنها تعدل القرآن كله. وبه قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: حدثنا حبيب بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا، وإن قلب القرآن ياسين، من قرأها فكأنما قرأ القرآن 10 مرارا. وبه قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني أبي قال حدثني زياد بن قيثمة عن محمد بن جحادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة. وبه قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني أبي قال حدثني زياد بن قيثمة عن محمد بن جحادة عن عطاء بن أبي رباح قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ياسين في صدر النهار قضيت حوائجه. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا راشد أبو محمد الحماني عن شهر بن حوشب قال قال ابن عباس رضي الله عنهما من قرأ ياسين حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي ومن قرأها في صدر ليلة ومن قرأها في صدر ليله أعطي يسر ليلته حتى يصبح. باب في فضل حاميم الدخان والحواميم والمسبحات. ومن قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن عيسى قال أخبرت أنه من قرأ حاميم الدخان ليلة الجمعة إيمانا وتصديقا بها أصبح مغفورا له. وبه قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا صدقة بن خالد عن يحيى بن الحارث عن أبي رافع قال من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له وزوج من الحور العين. وبه قال حدثنا جعفر بن عون عن مسعد عن سعد بن إبراهيم قال كنا الحواميم يسمين العرائس. وبه قال حدثنا سعيد بن عامر عن هشام عن الحسن قال من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر إذا أصبح فمات من يومه ذلك طبع بطابع الشهداء وإن قرأ إذا أمسى فمات من ليلته طبع بطابع الشهداء. وبه قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن معن عن معاوية بن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ المسبحات عند النوم ويقول إن فيهن آية تعدل ألف آية. وبه قال حدثنا محمد بن الفرج البغدادي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف قال حدثني نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن قالها مساء فمثل ذلك حتى يصبح. باب في فضل قل يا أيها الكافرون. وبه قال حدثنا أبو زيد سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن أبي الحسن مهاجر قال جاء رجل زمن زياد إلى الكوفة فسمعته يحدث أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له قال وركبتي تصيب أو تمس ركبته فسمع رجلا يقرأ قل يا أيها الكافرون قال برئ من الشرك وسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد قال غفر له. وهي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جيء وما جاء بك قال جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي قال فإذا أخذت مضجعك فقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. باب في فضل قل هو الله أحد. وبه قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا إياس البكالي عن نوف البكالي قال إن الله جزأ القرآن على ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد ثلث القرآن. وبه قال حدثنا عبد الله بن زيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو عقيل أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بها قصر في الجنة ومن قرأها 20 مرة بني له بها قصران في الجنة ومن قرأها 30 مرة بني له بها 3 قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله يا رسول الله إذا لنكثرن قصورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أوسع من ذلك. قال أبو محمد أبو عقيل زهرة بن معبد وزعموا أنه كان من الأبدار. وبه قال أخبرنا أبو المغيرة عن عتبة بن ضمرة بن حبيب عن أبيه رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ سورة فختمها أتبعها بقل هو الله أحد. ولي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان بن يزيد العطاري قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا نحن أعجز وأضعف من ذلك. فقال إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء فجعل قل هو الله أحد ثلث القرآن. وبه قال حدثنا أبو نعيم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال أخبرني ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. وبه قال أخبرنا المعلى بن أسد عن سلام بن أبي مطيع عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. وبه قال حدثنا عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه مثله. ومن قال حدثنا يزيد بن هارون قال بأنا مبارك بن فضالة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال والله إني لا أحب هذه السورة قل هو الله أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. ومن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قل هو الله أحد فقال ثلث القرآن أو تعديله. ومن قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن مسعود عن هلال عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال أتاها فقال ألا ترين إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت رب خير قد أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو؟ قال قال لنا أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال فأشفقنا أن يريدنا على أمر نعجز عنه فلم نرجع إليه شيئا حتى قالها ثلاث مرات. ثم قال أما يستطيع أحدكم أن يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد. ومن قال حدثنا نصر بن علي عن نوح بن قيس عن محمد أبي رجاء عن أم كثير الأنصارية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 50 مرة غفر الله له ذنوب 50 سنة. باب في فضل المعوذتين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال سمعنا يزيد بن أبي حبيب يقول حدثني أبو عمران أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول تعلقت بقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقرئني سورة هود وسورة يوسف. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة إنك لن تقرأ من القرآن سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من قل أعوذ برب الفلق. قال يزيد فلم يكن أبو عمران يدعها كان لا يزال يقرأها في صلاة المغرب. ومن قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن سعيد النبي سعيد المقبري أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قال فسكت عني ثم قال يا عقبة قل. فقلت أي شيء أقول؟ قال قل أعوذ برب الفلق. فقرأتها حتى جئت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلها. وبلي قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد عن قيس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أنزل علي آيات لم أرى أو لم يرى مثلهن يعني المعوذتين. باب في فضل من قرأ 10 آيات. وبه قال حدثنا يحيى بن بسطام عن يحيى بن حمزة قال حدثني يحيى بن حارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن تميم بن الداري رضي الله عنه قال وحدثني عثمان بن مسلم عن العباس بن ميمون عن تميم بن الداري رضي الله عنه أنه قال من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. وبه قال حدثنا يحيى بن بسطام عن يحيى بن حمزة قال حدثني يحيى بن حارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن تميم بن الداري وفضالة بن عبيد رضي الله عنهما أنهما قال من قرأ 10 آيات في ليلة كتب من المصلين. وبلي قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو ويس عن موسى بن عقبة عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين. وبلي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل وعن أبي إسحاق عن المغيرة بن عبد الله الجدلي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من قرأ في ليلة 10 آيات لم يكتب من الغافلين. باب من قرأ 50 آية. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من قرأ في ليلة 50 آية لم يكتب من الغافلين. وبه قال حدثنا يحيى بن بسطام قال حدثنا يحيى بن حمزة عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن تميم الداري وفضالة بن عبيد رضي الله عنهما أنهما قال من قرأ 50 آية في ليلة كتب من الحافظين. باب من قرأ 100 آية. وبه قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن يوحنس مولى الزبير عن سالم الأخي أم الدرداء في الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ 100 آية في ليلة لم يكتب من الغافلين. قال أبو محمد منهم من يقول ما كان سالم راشد بن سعد. وبلي قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو أويس عن موسى بن عقبة عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. وبلي قال حدثنا يحيى بن مسطام قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني زيد بن واقل عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 100 آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. وبلي قال حدثنا جعفر بن علي عن الأعمش عن أبي صالح قال قال كعب من قرأ 100 آية كتب من القانتين. وبلي قال حدثنا يحيى بن مسطام قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن تميم الداري وفضالة بن عبيد رضي الله عنهما أنهما قال من قرأ 100 آية في ليلة كتب من القانتين. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من قرأ في ليلة بمئة آية كتب من القانتين. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال أنبأنا حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول من قرأ بمئة آية لم يكتب من القافلين. باب من قرأ بمئتي آية. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا حريز عن حبيب بن عبيد قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول من قرأ بمئتي آية كتب من القانتين. وبه قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم أن يحنس مولى الزبير عن سالم أخي أم الدرداء في الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ مئتي آية في ليلة كتب من القانتين. وبه قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن المغيرة بن عبد الله الجدري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من قرأ في ليلة عشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بمئة آية كتب من الفائزين. باب من قرأ من مئة آية إلى الألف. وبه قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد الجريري عن أبي رضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال من قرأ في ليلة عشر آيات كتب من الذاكرين، ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بخمسمائة آية إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجر. قيل وما القنطار؟ قال ملء مسك الثور ذهبا. وبه قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا وهيب عن يونس عن الحسن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ في ليلة مئة آية لم يحاجه القرآن تلك الليلة، ومن قرأ في ليلة مئتي آية كتب له قنوت ليلة، ومن قرأ في ليلة خمسمائة آية إلى الألف أصبح وله قنطار في الآخرة. قال وما القنطار؟ قال اثنا عشر ألفا. من قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من قرأ في ليلة ثلاثمائة آية كتب له قنطار، ومن قرأ سبعمائة آية لا أدري أي شيء قال فيها أبو نعيم. باب من قرأ ألف آية. ولي قال أخبرنا الحكم بن نافع قال أنبأنا حريز عن حبيب بن عبيد قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول من قرأ ألف آية كتب له قنطار من الأجر، والقراط من ذلك القنطار لا تفي به دنياكم، يقول لا تعدله دنياكم. وبه قال حدثنا يحيى بن بسطام قال حدثنا يحيى بن حمزة عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن تميم الداري وفضالة بن عبيد رضي الله عنهما أنهما قال من قرأ ألف آية في ليلة كتب له قنطار، والقراط من القنطار خير من الدنيا وما فيها، واكتسب من الأجر ما شاء الله. وبه قال حدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن يحنس مولى الزبير عن سالم أخي أم الدرداء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ ألف آية كتب له قنطار من الأجر، والقراط منه مثل التل العظيم. باب كم يكون القنطار. ومن قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبان العطار وحماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال القنطار اثنا عشر ألفا. ومن قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن أبي الأشعري عن أبي نضرة العبدي رضي الله عنه أنه قال القنطار ملء مسك ثور ذهبا. وبه قال حدثنا إسحاق عن هشيم عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه قال القنطار أربعون ألفا. وبه قال حدثنا إسحاق عن مبارك عن الحسن قال القنطار دية أحدكم اثنا عشر ألفا. وبه قال حدثنا إسحاق عن مسلم هو الزنجي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال القنطار سبعون ألف دينار. وبه قال حدثنا إسحاق عن أبي بكر عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال القنطار ألف أقية ومئة أقية. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد قال سبعون ألف مثقال. باب في ختم القرآن. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا صالح بن المري عن أيوب عن أبي قلابة رفعه قال من شهد القرآن حين يفتح فكأنما شهد فتحا في سبيل الله، ومن شهد ختمه حين يختم فكأنما شهد الغنائم حين تقسم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا صالح بن المري عن قتادة قال كان رجل يقرأ في مسجد المدينة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد وضع عليه الرصد، فإذا كان يوم ختمه قام فتحول إليه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا صالح عن ثابت البناني قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أشفى على ختم القرآن بالليل بقي منه شيئا حتى يصبح فيجمع أهله فيختمه معهم. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت قال كان أنس رضي الله الله عنه إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم. وإلي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة قال إذا ختم الرجل القرآن بنهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإن فرغ منه ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وإلي قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال الحال المرتحل. قيل وما الحال المرتحل؟ قال صاحب القرآن يضرب من أول القرآن إلى آخره ومن آخره إلى أوله كلما حل ارتحل. وإلي قال حدثنا إبراهيم موسى عن جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا قرأ الرجل القرآن نهارا صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإن قرأه ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. قال سليمان فرأيت أصحابنا يعجبهم أن يختموه أول النهار وأول الليل. وإلي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم مثله إلا أنه ليس فيه قول سليمان. وبه قال حدثنا فروة بن أبي المغراء عن القاسم بن مالك المزني عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار قال من قرأ القرآن عن ظهر قلبه كانت له دعوة في الدنيا أو في الآخرة. وبه قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد السلام عن يزيد بن عبد الرحمن عن طلحة وعبد الرحمن بن الأسود قال من قرأ القرآن ليلا أو نهارا صلت عليه الملائكة إلى الليل وقال الآخر غفر له. وبلي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا قزعة بن سويد عن حميد الأعرج قال من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. وبلي قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن الحكم قال بعث إلي مجاهد قال إنما دعونا كأن أردنا أن نختم القرآن وإنه بلغنا أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن قال فدعوا بدعوات. وبلي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون عن عنبثة عن ليث عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ربما بقي على أحدنا الشيء فيؤخره حتى يمسي أو يصبح. قال أبو محمد هذا حسن عن سعد. وبلي قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار ابن أخي بكير بن مسمار قال حدثني صفار بن سليم عن عطاء بن يسار قال حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. وبلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا عبد الملك عن سعيد بن جبير أنه كان يختم القرآن كل ليلتين. وبه قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله في كم أختم القرآن؟ قال أختمه في شهر. قال قلت يا رسول الله إني أطيق؟ قال أختمه في 25. قلت إني أطيق؟ قال أختمه في 20. قلت إني أطيق؟ قال أختمه في 15. قلت إني أطيق؟ قال أختمه في 10. قلت إني أطيق؟ قال أختمه في 5. قلت إني أطيق؟ قال لا. وبلي قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أقرأ القرآن في أقل من 3. باب التغني بالقرآن. وبلي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا ابن أبي مليكة عن ابن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال ابن عيينة يستغني. قال أبو محمد الناس يقولون عبيد الله بن أبي نهيك. وبه قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبانا مسعر عن عبد الكريم عن طاووس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن صوتا للقرآن وأحسن قراءة؟ قال من إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى الله. قال طاووس وكان طلق كذلك. وبه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له أراد يهجره. وقال صاحب له أراد يجهر به. وبه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وبه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي موسى وكان حسن الصوت بالقرآن لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. وبه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا رأى أبا موسى رضي الله عنه قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ عنده. وبه قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع أن يقرأ سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت يقرأ فيه سورة البقرة وإن أصفر البيوت لجوف يصفر من كتاب الله. وبين قال أخبرنا سليمان المحرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال حدثني بعض آل سالم بن عبد الله قال قدم سلمة البيذق المدينة فقام يصلي بهم فقيل لسالم لو جئت فسمعت قراءته فلما كان بباب المسجد سمع قراءته رجع فقال غناء غناء. وبين قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا موسى كان يأتي عمر فيقول له عمر ذكرنا ربنا فيقرأ عنده. وبين قال حدثنا يزيد وهارون قال حدثنا محمد هو ابن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وإليه قال حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. وإليه قال أخبرنا يزيد وهارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع قراءة رجل فقال من هذا؟ قيل عبد الله بن قيس قال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وإليه قال حدثنا عبيد الله عن سفيان عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن ابن عوسجة عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زين القرآن بأصواتكم. وبه قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا صدقة بن أبي عمران عن علقمة بن مرثد عن زادان أبي عمر عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. باب كراهية الألحان في القرآن. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن إدريس عن الأعمش قال قرأ رجل عند أنس بلحن من هذه الألحان فكره ذلك أنس رضي الله عنه. قال أبو محمد وقال غيره قرأ غورك بن أبي الحسرمي. وبه قال حدثنا العباس بن سفيان عن ابن علية عن ابن عون عن محمد قال كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، يا رب لك الحمد على ما أتممت علي بفضلك وإنعامك يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كان هذا آخر كتاب أقرأه وهو ختام الكتب الثمانية، هذا كتاب الدارمي سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. وبفضل من الله جل وعلا سبحانه وتعالى قد أتممنا هذا الكتاب في تاريخ 18 من شهر الله المحرم لعام 1441، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد في الدين والدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. كان هذا آخر كتاب نقرأه في سنن الإمام الدارمي رحمه الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.